اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: الوجه الثالث من الكلام عن الحديث قد تقدم أنه قد يستدل حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث، وقد فعلوا ذلك في مسائل. الشيخ رحمه الله قاعد قواعد ثلاثة للاستفادة من هذا الحديث، ومن هذه القواعد الثلاثة أنه إذا لم يرد ذكر شيء في حديث المسيء صلاته فلك أن تستدل بعدم ذكره في الحديث على عدم وجوبه. قال: لأن المقام مقام بيان وحصر للواجبات، فما لم يذكر في هذا الحديث فليس بواجب. طيب، هذا الأصل أعملوه فاستفادوا منه، أو جعلوا الحديث دلا على أحكام شرعية فرعية منها. شاف الحديث ذكر جلسة الاستراحة في هذا الحديث في بعض الروايات، هل نقول بوجوبها؟ تقول بوجوبها ما لم يدل الدليل أقوى على عدم الوجوب. هذا قاله الشيخ قبل ذلك، أن ذكره يدل على وجوبه ما لم يعارض الوجوب بدليل أقوى، وعدم ذكره يدل على عدم الوجوب إلا أن يدل دليل أقوى على الوجوب. يبقى عند الخلو عن المعارض، الذكر يدل على الوجوب، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب عند عدم المعارض. ماشي. وقد فعلوا هذا في مسائل، منها أن الإقامة غير واجبة خلافا لمن قال بوجوبها. ما دليل ذلك؟ قال: من حيث إنها لم تذكر في الحديث. ونحن قلنا: ما لم يذكر في الحديث فهو ليس بواجب، وهذا على ما قررناه يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم، وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق هذا الحديث. سيدي، أنت تقول عدم الذكر في الحديث دليل على عدم الوجوب. هذا الاستدلال مضبوط بضابطين. الضابط الأول: لا يتراجع دليل عند الخصم. ماشي. الضابط الأول أن تجمع كل طرق الحديث، ثم بعد ذلك لا نجد فيها ذكر الإقامة من طريق يصح، وإلا لو ذكرت الإقامة من طريق يصح يبقى هي مذكورة في الحديث، يبقى لا يتم لك الاستدلال بقولك الإقامة غير مذكورة في الحديث، لا هي مذكورة في بعض طرقه الصحيحة. هذا إذا ثبت عندك. واضح الأمر الثاني؟ بعد أن يكون نجمع كل طرق الحديث ولا نجد فيها ذكر الإقامة، نقول من قال بوجوبها، من قال بوجوبها استدل بدليل، هل دليله على الوجوب أقوى من دلالة عدم الذكر على عدم الوجوب أم أنها دونه؟ فإن قالت دونه يبقى عدم الذكر يدل على عدم الوجوب، إن كانت أقوى منه يبقى لا يعمل بهذه القاعدة في هذا الموضوع. الحاصل أن الأمر بالإقامة ورد في بعض طرق الحديث كده، واضح؟ فأحد المقدمات غير موجودة، أو أحد الضوابط غير متحققة. أن الإقامة، منها أن الإقامة غير واجبة خلافا لمن قال بوجوبها، من حيث إنها أي الإقامة لم تذكر في الحديث، وهذا على ما قررناه. الشيخ قال: عدم الذكر يدل على عدم الوجوب بضابطين، يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الإيه؟ عند الخص، لأن عدم الذكر لو عورض بدليل أقوى يدل على الوجوب قدم الدليل الدال على الوجوب. وعلى ده الضابط الثاني، وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق هذا الحديث. نحن نقول عدم الذكر يدل على عدم الوجوب إذا جمعنا جميع الروايات وتحقق لنا أنها غير مذكورة، وقد ورد في بعض طرقه في بعض طرق هذا الحديث الأمر بالإقامة. فإن صح، أي إن صحت هذه الرواية التي ذكر فيها الإقامة، فقد عدم أحد الشرطين اللذين قررناهما. عدم أحد الشرطين، أنت تقول الإقامة غير مذكورة وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب، فأقول لك لا أسلم لك أنها غير مذكورة بل ذكر في رواية أبي داود، فلا يتم استدلالك بهذه القاعدة. الثاني، ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح، وإن دعاء الاستفتاح ليس بواجب. لماذا؟ لأنه ليس مذكور في حديث المسيء صلاته، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب حيث لم يذكر في حديث المسيء صلاته. وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم يرسخ قدمه في الفقه ممن ينسب إلى غير الشافعي أن الشافعي يقول بوجوبه. كده واضح؟ يعني بعضهم نسب إلى الشافعي أنه يقول بوجوب دعاء الاستفتاح. قال وهذا غلط قطعا، فإنه لم ينقله غيره، لم ينقله إيه؟ غيره. فالوهم منه، فالوهم من هذا القائل، الوهم في إيه؟ في نسبة ذلك إلى الشافعي. وإن نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله ومن هو في مرتبته من الفضلاء، فالوهم منهم لا منه. يعني إما أن يكون هو الذي وهم، أو نقل، أو نقل هو عمن وهم. إما أن يكون هو وهم، أو نقل، أو نقل عمن هو وهم. خلاص ما فيش مشكلة. الحاصل عندي في مسألة دعاء الاستفتاح أنه ورد في بعض طرق الحديث ثم كبر ثم يكبر ثم يحمد الله ويثني عليه ثم يقرأ، رواية قريبة من هذا اللفظ، يكبر ثم يحمد الله ويثني عليه ثم يقرأ. فقال هذه الرواية محتملة لاحتمالين، أنه يحمد الله ويثني عليه في دعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتح، وعلى هذا الاحتمال أنت كنت تقول دعاء الاستفتاح لم يذكر وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب، فأقول لك على هذا الاحتمال قد ذكر فلا يتم لك الاستدلال. وفي احتمال آخر يكبر ثم يحمد الله ويثني عليه ثم يقرأ، فقالوا أن يحمد الله ويثني عليه في الفاتحة لأنها مشتملة على الحمد والثناء، ثم يقرأ أي الصورة التي بعد الفاتحة، فلا تدل هذه الرواية على إثبات دعاء الاستفتاح على هذا الاحتمال. ومنها استدلال بعض المالكية به لا تعود على ماذا؟ لعدم الذكر. استدلال بعض المالكية بعدم الذكر في الحديث وقولهم عدم الذكر يدل على عدم الوجوب، استدل به بعض المالكية على عدم وجوب التشهد بما ذكرناه، وعلى فكرة برضك ما كنت تقوله أن به تعود على الحديث برضك مقبولة. استدلال بعض المالكية بالحديث على عدم وجوب التشهد، استدلوا بالحديث بأي موضع؟ أي بما ذكرناه من عدم الذكر، أي عدم الذكر يدل على عدم الوجوب، ولم يتعرض هذا المستدل للسلام. بعض الروايات ذكر التشهد. جميل، ماشي. الحاصل ان بعض المالكية استدل على عدم الوجوب بعدم الايه؟ بعدم وجوب التشهد بعدم الذكر في الحديث مسيء صلاته، وقال إيه؟ انه لم يذكر في الحديث فلا يكون واجبا. فالشيخ يقول مقتضى ذلك ايضا ان تقول السلام ليس بواجب لانه لم يذكر في الحديث فيكون واجبا، لكن هذا المالكي تعرض للمسألة ولم يتعرض، تعرض لمسألة التشهد ولم يتعرض لمسألة التسليم، لأن للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه، على عدم وجوب السلام بعينه، مع أن المادة واحدة، طيب يمكن ان يكون لك احنا كنا قلنا ذلك المذهب الحنفية ان السلام ليس من الصلاة، انه شيء تنتهي به الصلاة وليس من الصلاة. ف ويمكن ايضا ان ينظر في مذهب الحنفية انهم قالوا مثلا الصلاة تفتتح بقولك الله اكبر، وتفتتح بالله اجل، وتفتتح بالله اعظم، فكل لفظ يتأتى به المعنى تفتتح به الصلاة. فيمكن ان يقال لا يشترط برضك في اللفظ الذي تخرج به من الصلاة ان يكون بلفظ السلام عليكم، بل به وبما يؤدي معناه. فيمكن ان يقال لان الحنفية ان يستدلوا بعدم ذكر التسليم على عدم وجوب السلام بعينه، ويمكن لهم ان يقولوا انه واجب لا بلفظ السلام بعينه بل بلفظ السلام وبما يؤدي معناه. فالتعين ليس بواجب، تعين لفظ السلام ليس بواجب، بل الواجب يتأدى بلفظ السلام وبما يؤدي معناه. قال الشيخ مع أن المادة واحدة، مع أن المادة واحدة، إيه هي المادة هنا؟ الطريقة، طريقة الاستدلال واحدة. عدم الذكر يدل على ذكر، عدم الذكر يدل على عدم الوجوب. فأنت تقول التشهد لم يذكر فلا يكون واجبا، فأقول لك والسلام لم يذكر فلا يكون واجبا، وأنت قررت المسألة في السلام ولم تقررها، قررت المسألة في التشهد ولم تقررها في السلام، إلا أن يريد هذا المالكي أن الدليل المعارض لوجوب السلام عندك هكذا، بس أنا عايزك تفهمها كويس، أن الدليل المعارض لا دليل على وجوب السلام. أن الدليل المعارض الدال على وجوب السلام، تقدير الكلام هكذا، أن الدليل المعارض لقاعدة عدم الذكر يدل على عدم الوجوب هو الدليل الدال على وجوب السلام. وأنت قلت لي أنني لا أعمل بقاعدة عدم الذكر يدل على عدم الوجوب إلا إذا خلت عن دليل يدل على الوجوب أقوى منها، إلا أن يريد هذا المالكي أن الدليل المعارض الدال أي الدال لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه الذي هو عدم الذكر، الذي هو عدم الذكر، فلذلك ترك. أنتم فهمتم هذه القضية؟ الدال لوجوب السلام تقول هكذا، كأن هذا الملك يقول هكذا، التشهد لم يذكر فلا يكون واجبا ولا معارض لهذه القضية ولا معارض لهذه القاعدة، أما السلام فلم يذكر ومقتضى القاعدة أنه لا يجب، لكنه دل الدليل على وجوبه، والدليل الذي دل على وجوبه أقوى أو يفيد ظنا أقوى من الظن المستفاد من عدم ذكره في الحديث والدلالة على عدم الوجوب. كده واضح؟ طيب، قال الشيخ وهذا الاستدلال من هذا المالكي فيه أمران، أحدهما أن دليل إيجاب التشهد هو الأمر به، وهو أرجح مما ذكرنا. أنت مثلا كنت تقول يا مولانا التشهد لم يذكر وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب، وهذا الدليل لم يعارضه وهذا الاستدلال لم يعارضه دليل. فالشيخ ابن بكر العيد قال لك لا، عارضه دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، فليقل أمر، والأمر حقيقة في الوجوب، والشيخ قرر قبل ذلك أن دلالة الأمر على الوجوب أقوى من دلالة عدم الذكر على عدم الوجوب، يبقى هذه القاعدة معارضة بمعارض راجح. كده واضح؟ وفي هذا الحديث لا يمكن أن يقول هذا الأمر متعلق بوجود الشرط إذا جلس أحدكم. هو أولا التشهد لا يكون إلا إذا جلس، وممكن أن لا يجلس. إيه؟ وممكن أن لا يجلس. بمعنى؟ أن يسلم مباشرة. لو فرضنا هذا. ما أنت تعلم يا محمد أن في فرق بين الجلسة الأخيرة وبين التشهد. والخلاف ليس في الجلسة الأخيرة. الخلاف في الإيه؟ فيما يقال فيها. يعني كأنه تجلس الجلسة الأخيرة قبل التسليم هذه ثابتة. لكن هل التشهد فيها؟ الكلام عن التشهد. أن أقول فيها التحيات لله لو جلست الجلسة الأخيرة ولا أقول التشهد. من يقول بوجوب التشهد يحكم بطلان الركعة. ومن يقول بعدم وجوبه يقول به بصحة الركعة. ففرق بين الجلسة وبين التشهد، فرق بين الركوع وما يقال في الركوع، بين السجود وما يقال في السجود. السجود عندك واجب وما يقال فيه ليس بواجب. طيب، وبالجملة فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين. ويمهد عبرة ويبقى النظر ثم فيما يقول. العبارة دي مفهومة؟ يلا أنا أريد أن تأتي بالرجح علي. عدم الذكر يدل على ماذا؟ على عدم الوجوب. وإيه؟ والأمر حقيقة في الوجوب. يبقى الأمر حقيقة في الوجوب يفيد رجحانا للوجوب، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب يفيد رجحانا. هو كده كويس؟ كده كويس؟ لا، ممكن في حاجة تانية. فرقتين يعني، هو الكلام اللي قلته ده صح، لا غبار عليه، بس ممكن ندقق أكثر شوية. ممكن نكسر شوية. أنت كمجتهد تقول عدم الذكر يدل على إيه؟ على عدم الوجوب، ماشي؟ لكنه عورض بمعارض أرجح وهو الإيه؟ الأمر. فأنا أرجح الأمر على دلالة عدم الذكر، فأنا أقول بالوجوب. يبقى أنت إيه؟ حافظت على الأمر وتصرفت في القاعدة اللي هي قاعدة عدم الإيه؟ الذكر. طب هذا ما ثبت عندك أنت من غلبة الظن أن الأمر باقٍ على وجوبه، وعدم الذكر هنا لا يدل على عدم الوجوب. هذا المعنى غلب على إيه؟ على ظنك أنت. هذا الرجحان يقابله رجحان عندك أنت، وهو إيه؟ أن إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل. الأمر حقيقة في الوجوب، ولكنه يصرف عنه، يصرف عن الوجوب إلى الندب لأجل صارف، والصارف هنا عدم ذكره في حديث المسيء صلاته. فيحصل عندك رجحان لإيه؟ لقاعدة أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب، وتجعلها صارفة ليقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. كده واضح؟ يبقى هنا معارضة بين شيئين يحصل منها رجحان للمحافظة على صيغة الأمر، وهنا معارضة. أنت كمجتهد توازن بين الظنون، معارضة وحصل عندك رجحان لإيه؟ للمحافظة على القاعدة ونجعلها صارفة للأمر. هذا الرجحان وهذا الرجحان يتقابلان. ممكن أنا كمجتهد أقول ترجح عندي الأول، وأنت تقول بل ترجح عندي الثاني. هو ده بقى إيه؟ فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين. الرجحان لابد أن تأتي، ما دام رجحان يبقى فيه معارضة، يبقى الرجحان الأول لابد أن تأتي فيه بمعارضة، المعارضة لا تكون إلا بين شيئين. طب والرجحان الثاني لا يكون إلا بعد معارضة، والمعارضة لا تكون إلا بين شيئين. الذي ذكرتموه أنتم شيء واحد في مقابل شيء واحد، لا، لابد أن تأتي بشيئين متقابلين، وهنا بشيئين متقابلين، ويترجح في الأول غير ما يترجح في الثاني. يبقى رجحان قوبلة برجحان، والرجحان لا يكون إلا بعد معارضة. كده واضحة؟ ويمهد عذره ويقول ايه الارجح عندي ان الامر في قوله قولوا التحيات لله وان كان حقيقه في الوجوب الا انه صرف عن الوجوب لصارف. وانتم تقولون هذه القاعده ان الوجوب يصرف بادنى قرينه، والقرينه هنا انه لم يذكر في حديث المسيء صلاته. ويبقى النظر ثم فيما يقال، يبقى النظر في ان تثبت انت ان المحافظه على صيغه الامر اولى، او تثبت ان المحافظه على القاعده اولى. عندك اشكال في هذا؟ الثاني ويبقى النظر ماذا خرج؟ ويبقى النظر ثم فيما يقال، اي الرجحانين اولى؟ هل ترجح الامر على القاعده ام القاعده على الامر؟ الثاني ان دلاله اللفظ على الشيء لا تنفي معارضه المانع الراجح، فان الدلاله امر يرجع الى اللفظ او الى امر لو جرد النظر اليه لثابت الحكم، وذلك لا ينفي وجود المعارض. كلام يعني ايه؟ كلام له غور بعيد جدا يعني. الدلاله فيها طرفان، صح كده؟ الدلاله فيها طرفان، دال ومدلول، صح كده؟ دال ومدلول. الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى. وما دام توجد دلاله يبقى لابد من وجود دال وايه؟ ومدلول. طب ايه العلاقه بين الدال والمدلول؟ علاقه التلازم. يعني لا يوجد دال الا اذا وجد مدلول، ولا يوجد مدلول الا اذا وجد دال. يبقى ايه؟ الدال والمدلول متلازمان. تلازما لا ينفك، إذا وجد يبقى ولا ينفك. اللي لا ينفك، لا ينفك أبدا. كالروح بالجسد، كالروح بالجسد. لا، الروح بالجسد بالموت بيحصل، ماشي، بيحصل افتراق عند الموت، ماشي. لا، هذا أشد شوية، هو لا ينفك أبدا. يعني تعلق الدال بالمدلول تلازم لا ينفك ابدا، حتى انه لا ينفك بالنسخ. حتى انه لا ينفك بالنسخ، يعني ايه الكلام دوت؟ المساله اللي احنا كنا نقررها ان هناك فرق بين الدلاله وبين الحكم، فرق بين الدلاله وبين الحكم. يعني قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. على ما تدل هذه الآية؟ على أحد الأقوال في التفسير. تدل على إيه؟ المعتدة من الوفاة عدتها إيه؟ سنة. هذه الدلالة باقية إلى يوم القيامة. هذا اللفظ يدل على هذا المعنى إلى يوم القيامة. لكن الحكم، الحكم نسخ بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. يبقى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نسخت إيه؟ ولم تنسخ الدلالة. لأن الدلالة معنى متعلق بلفظ، وما دام اللفظ موجودا فالمعنى موجود، وهذا لا يرتفع إلى يوم القيامة. كده واضح؟ يبقى النسخ يرد على الحكم لا يرد على الدلالة. مثل هذا أيضا نقوله في العام. هل نقول وجوده كعدمه؟ إيه؟ وهل نقول وجوده كعدمه؟ ولو قلنا هنا المعارضة يبقى. نعم. والمعارض هنا قلنا ولو قلنا هي تبقى المعارضة. هل نقول وجودها كعدمه؟ لا، لا نقول وجودها كعدمه. أنا آتي إلى هذا. بس هو أنا قررتها برضه، لأن لا يوجد معارضة أقوى من النسخ. لا يوجد أقوى من المعارضة الذي تقول فيها بالإيه؟ بالنسخ. دي معارضة قوية جدا. الحاصل عندي كالآتي، بس أنا أقرر لأن هذا من دقيق الكلام يعني. مسألة العام، مسألة العام، أنت قلت لي أن العام يدل على كل الأفراد، طب ولو ورد عليه تخصيص؟ لو ورد عليه التخصيص. التخصيص وارد على الحكم ولا وارد على الدلالة؟ كما نقول وارد على الحكم لا على الدلالة. ويبقى العام قبل التخصيص دال على كل الأفراد، وبعد التخصيص دال على كل، لأن الدلالة شيء لا ينفك. لفظ المشركين دل على كل مشرك، واضح لما يقول لفظ المشركين دل على كل مشرك. فلو قال اقتلوا المشركين ولم يخصص فهو دل على كل، ولو قال اقتلوا المشركين وخصص بعض المشركين هو دل على كل مشرك. لكن الحكم بالمقاتلة لم يثبت إلا لبعض المشركين، فالتخصيص يرد على الحكم ولا يرد على الدلالة. يبقى الدلالة لا يرد عليها نسخ ولا يرد عليها تخصيص ولا يرد عليها شيء. الدلالة هي الدلالة، وهي علاقة بين الدال والمدلول، وهي علاقة تلازم، تلازم لا يتصور معه الانفكاك. الآيات نسخة تلاوتها إيه؟ الآيات نسخة تلاوتها مثلا على انفكاك أم لا. برضك هذا لا يرد. هل اللفظ باقي ولا لا ليس بباقي؟ ليس بباقي. إيه؟ ليس بباقي. الذي ارتفع، الذي ارتفع الآية التي ارتفعت تلاوتها ارتفعت حجيتها ولم ترتفع دلالتها. كده واضح؟ يعني لما قال إيه؟ لو فرضنا أن هذه الآية وردت كذا هكذا في القرآن ثم نسخت، الزاني والزاني والشيخ والشيخة فرجموهما البتة. الشيخ والشيخة فرجموهما البتة دل على أن الشيخ والشيخة ارجموهما البت، دل على هذا المعنى. لكن هذا كان دليلا وما عاد دليلا، فالذي ارتفع حجيته لا لا دلالته. كده واضح؟ المنسوخة الحكم هذا يستويان في نعم؟ المنسوخة الحكم والذي ذكرنا نفس الشيء، نفس الشيء، الدلالة بقية. يعني هذا اللفظ لو بقي الشيخ والشيخة إذا زنية في جمل البتة، هذا اللفظ دل على أن الشيخ والشيخة يرجم. لكن هل هذا تعمل به؟ أنا هو تعمل به على فكرة، أنت تعمل به. لكن هل الذي ارتفع في هذا الدليل هو حجيته فقط؟ هذا ليس دليلا، هذا ليس دليلا. يبقى عندما تقول المرسل يرجم، الزاني الشيخ والشيخ فرجموهما، عندما تقول الزاني المرسل يرجم، هل تستطيع أن تستدل عليه بالزاني والزاني الشيخ والشيخ فرجموهما؟ لا تستطيع، لأن هذا كان دليلا وارتفعت حجيته فما عاد دليلا. اثبت هذه القضية بدليل آخر، أن النبي رجم مع عزب الغامدية وقال يا أنيس أغدو على امرأة هذا فإن اعتبره فرجمها. تستدل بأدلة أخرى. كده واضح؟ طيب، هي عشان نساء دقيقة أنا مستأصلت فيها. يعني شيخنا كده عندنا اللفظ والمعنى والحكم. لا، الداء ما احنا دلوقتي ايه فرقنا اللفظ يدل على ايه؟ معنى. على معنى. هذا المعنى اللي هو الحكم قد يبقى الحكم قد لا يبقى، وقد يتعلق الحكم ببعض الافراد وقد يتعلق بكل الافراد. الدلاله باقيه لكن الحكم متصرف فيه. نقول أن اللفظ والمعنى متلازمان صح؟ لا يزول أحدهما. تمام. إذا قلنا أن المعنى هو الحكم. لا لا، المعنى المعنى المعنى خلي بالك من حاجة. يعني نتكلم على إيه؟ يعني نتكلم برضه فيها شيء من الغموض شوية. أليس المعنى يدل على الحكم؟ أنا عندي لفظ وعندي معنى، عندي لفظ وعندي معنى وعندي حكم، عندي لفظ وعندي معنى وعندي حكم. عندي هذا اللفظ وصية الأزواجين متاعا إلى الحول دل على أنها تعتد بإيه؟ بسنة. هنا معنى وهنا إيه؟ هنا معنى وهنا حكم. المعتدة يجب عليها أن تعتد بسنة. هذا الحكم، هذا الحكم بالنسبة إلى اللفظ لا يزول، هذا الحكم بالنسبة لك أنت زال. كده واضح؟ مش عندي دلوقتي المعتدة يجب عليها أن تعتد بسنة؟ هذا المعنى بالنسبة إلى اللفظ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول باقي لا يزول. هذا الحكم بالنسبة لك أنت زال. مرة كنت أسأل فيها نسبية في أمور نسبية، إذا كان هذه الأمور تبقى فيها شيء من العسرية. طيب إحنا قلنا إيه بعد الوقت؟ قلنا الدلالة هي علاقة بين الدال والمدلول وهي لا تنفك، ويمكن الدليل ترتفع حجيته ويمكن أن يرتفع حكمه، لكن لا يمكن أن ترتفع دلالته حتى بالنسخ حتى بالتخصيص. طيب اللفظ يدل على معناه فيثبت حكما، هذا الحكم عورض بمعارض أقوى، يبقى الحكم للمعارض الأقوى ولا يثبت الحكم، ولكن تبقى الدلالة. يعني كما قلنا في النسخ، أنا عندي قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلوا يوم الجمعة مثلا، كده واضح؟ يبقى هذا اللفظ دال على الأمر بغسل الإيه؟ الجمعة، ودل على ودل عليه بطريق الوجوب. أنت هذا قررته في علم الأصول وقلت لي أن الأمر حقيقة في الإيه؟ في الوجوب. يبقى اغتسلوا يوم الجمعة دل على وجوب الاغتسال، هذه دلالته، هذه إيه؟ دلالته. اللفظ يبقى دلا على الوجوب، لكن لما عرض بمعارض أقوى ودل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، يبقى هنا نفرق بين الدلالة وبين الحكم. هذا اللفظ دل على الوجوب، لكن هذا الوجوب لم يثبت لوجود المعارض الأقوى، فيتغير الحكم لكن لا تتغير الدلالة. ماشي؟ طب تعالى بقى الكلام اللي احنا قلنا ده، أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح، لأن المانع الراجح يرفع ثبوت الحكم، وثبوت الحكم لا يلزم منه ارتفاع وارتفاع يعني، وثبوت الحكم قد ترتفع معه، وثبوت الحكم احنا قلنا ايه، لأن لا تنفي معارضة المانع الراجح، لأن المانع الراجح يرفع الحكم أو يغير الحكم، ولا يلزم من ارتفاع الحكم أو تغير الحكم ارتفاع المدلول أو الدلالة. فإن الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ، وما دام اللفظ باقيا فاللفظ الدال باقيا فإن المعنى المدلول يكون باقيا. وبعبارة أخرى الدلالة ترجع إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم. ما معنى لو جرد النظر إليه؟ ما معنى لو جرد النظر إليه؟ لا أنا اللفظ أنظر إليه من جهة لفظ، لا داعي، لا أنظر إلى الأدلة الأخرى ولا الاعتبارات الأخرى. هذا اللفظ إذا جربت النظر إليه اغتسلوا، إذا جربت النظر إليها دلت على الوجوب، ولا نظر لي الآن في المعارضات الأخرى. أنا أتكلم على قضية الدلالة، الدلالة تحصر ينحصر فيها النظر بين الدال والمدلول، اغتسلوا على ما دلت على الوجوب، ولا شأن في أمر الدلالة إلى المعارضات الأخرى. المعارضات الأخرى أو المعارضات الأخرى، الأدلة المعارضة الأخرى تغير الحكم لكنها لا تغير الدلالة. اغتسل لو جربت النظر إليه لحكمت لقلت بالوجوب، هذا النص دل على الوجوب. طيب المعارضات الأخرى لو وجدت تغير إيه؟ ولا تغير الدلالة. ماشي؟ شهنا العبارة أو إلى أمر المراد بالأمر هنا، نعم شيء أو إلى أمر سلم. العبارة أو إلى أمر لو زرد النظر. نعم. المراد بالأمر ما؟ مولاي في السر والجهر علانيا. أو أن الدلالة راجعة إلى أمر. إلى أمر فيما نحن بصدده إلى لفظ. إلى لفظ. بس طبعا في لفظ الأمر هنا أعم. طبعا الأمر هنا مش الأمر اللي هو للوجوب، يعني شيء من الأشياء راجع إلى شيء من الأشياء. قد يكون هذا الشيء لفظا، قد يكون فعلا، فهم؟ يبقى راجع إلى أمر من الأمور، إلى شيء من الأشياء، كأن يكون قولا، كأن يكون فعلا. ماشي. لو جرد النظر إليه لإيه؟ لدل على معنى معين، ولا نظر إلى المعارضات في أمر الدلالة. المعارضات ينظر إليها في ثبوت الحكم أو عدم ثبوت الحكم. أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم، وذلك لا ينافي وجود الإيه؟ المعارض. ويبقى أنت كده فاهم أن الدلالة في جهة والمعارض في جهة أخرى. نظر من الشيخ دقيق جدا، صح؟ نعم. لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفية. لكانت الدلالة منتفية إلى أن يترجح الاحتمالين. خلي بالك من شيء. والمطلقات يتربص بأنفسنا ثلاثة قروء. لفظ القروء يحتمل عندك احتماليين متساويين بحكم اللغة، القرء الذي هو الطهر والقرء الذي هو الحيض. هل لفظ القرء دل على الطهر؟ هل الدلالة منتفية إلى أن يوجد المرجح؟ إلى أن يوجد المرجح. فإذا ترجح بالدليل أن المقصود بالقرء هو الطهر كما يقول الشافعي رحمه الله، يبقى هنا ثبتت الدلالة. يبقى هنا الدلالة متوقفة في ثبوتها على وجود المرجح. طيب بعد أن تثبت الدلالة نقول ما كنا نقوله، أن العلاقة بين القرء وبين الطهر علاقة لا تنفك. العلاقة بين القرء وبين الطهر في الآية علاقة إيه؟ لا تنفك. حتى بعد ذلك لو قال والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاث حيضات، ماشي، أو ثلاثة شهور أو ثلاث سنين، يبقى القرء دل على الطهر. كده واضح؟ يبقى القرء ما هو معناه؟ لا أعرف، لا أعرف. هو يحتمل احتمالين متساويين. أنا الآن لا أثبت الدلالة إلى أن يترجح أحد الاحتمالين بدليل. عندما يترجح أحد الاحتمالين بدليل كما ترجح عند الشافعي أن القرء المقصود به الطهر، يبقى القرء دل على الطهر. ثبتت الدلالة خلاص، يبقى لا ترتفع إلى يوم القيامة. لا يمكن أن نثبت الدلالة على أمرين. إيه؟ لا يمكن أن نقول الدلالة ثابتة على أمرين. يمكن، يمكن، بس إمتى؟ يعني مثلا ممكن نقول إن مذهب الشافعي رحمه الله أنه يحمل المشترك على معنيه إذا أمكن الحمل على المعنيين. فاهم؟ لكن فيما نحن فيه لا يمكن الحمل على المعنيين. اللي هو ثلاثة قروب لا يمكن الحمل على المعنيين، لكن إذا أمكن الحمل على المعنيين فمذهب الشافعي أنه يحمل على المعنيين، ويبقى كده اللفظ المشترك الشافعي أثبت الدلالة. يبقى هو يدل على كذا ويدل على كذا، يدل على المعنيين. تمام؟ كذلك هو يقول اللفظ إذا كان له حقيقة ومجاز وأمكن إعمال المعنيين فإن اللفظ يحمل على حقيقته ومجازي، مع برضك تفاصيل في القضاء في القاعدة دي. قال لي باللفظ دل على المعنى الحقيقي ودل على المعنى المجازي، إذا ثبت الدلالة لا ترتفع. كده واضح؟ إذا بقي المعارضة تصلح أن تكون معبدا لو وجد المعارض الإنسان، صح؟ قل كأن هذه إذا بقي معارضة لا تنتفي، لو وجد معارض الثاني تصلح أن يكون معبدا لهذه الثاني، صح؟ لو وجد معارض ثاني تصلح أن يكون معبدا للمعدد الأول، لا معبدا للثاني. في أول الأمر تراجع عندنا الأول مثلا. نعم. ثم هذا توقفنا عن مدلول هذا. ثم لما وجدنا المعارض الثاني أصبح يسرع أن يكون معارض معددا لهذا. هنا السؤال عن شيء. السؤال عن إيه؟ عن شيء. خليني أحد. هنا السؤال عن شيء. الدليل الذي ظفرت به هو دليل يتعلق بمسألة الدلالة ولا بمسألة الحكم؟ أنا دلوقتي عندي آية ولو تلخصت المصر بأفسين ثلاثة قروء. الدليل الذي ظفرت به هل هو دليل يتعلق بمسألة الدلالة ولا يتعلق بمسألة الحكم؟ أشرح. هل هو دليل يرجح أن المقصود بالقرء هو الحيض وأن المعنى الذي كنت تفهمه أنه الطهر لم يكن راجحا؟ هنا نقول أنا أخطأت في الدلالة. أنا ظننت أن القرء مقصود به الطهر لكن تبين بدليل أقوى أنه الحيض، يبقى أنت أخطأت في الدلالة، أثبتت الدلالة على وجه إيه؟ خطأ. لكن دي صورة. طب الصورة الثانية، لا ده الدليل الذي دل عندي على أن المقصود بالقرء هو الطهر دليل معتبر وأن الدلالة صحيحة، لكن الشارع نسخ الحكم بعد أن أوجب العدة لثلاث حيضات جعلها خمسة أشهر، خلاص يبقى الحكم تغير والدلالة باقية. يبقى المعارض الذي تذكره أنت، الدليل الذي صفرت أنت به، هل هو يغير الدلالة؟ ويغير الدلالة بمعنى أنك أثبتت الدلالة على وجه الخطأ، فهم؟ لا يترجع على هذا الشيء. إيه؟ ما ذكرت به مثلا لا يترجع على الأول، ولكن بمجموعهما يترجع. يترجح ظفرت بدليل لا أقوى منه أو بمجموع أدلة. مجموع أدلة ماذا تثبت؟ تثبت أن لفظ القرء في الآية لم يكن مرادا به الطهر وإنما كان مرادا به الحيض مثلا. خلاص يبقى أنت أخطأت في إثبات الدلالة في الأصل، وتقول الآن أنا أقول لفظ القرء لا يدل على الطهر بل يدل على الحيض، أنا أخطأت في قولي الأول. واضح؟ لكن هو سؤال جيد، سؤال جيد جدا الحقيقة. لكن لو قلت بس الإجابة أجود، ماشي أنا لا لابد أن أقرر هذا، سؤال جيد بس الإجابة أجود يعني، ماشي؟ طيب، ثم تقول بعد ذلك لا الدلالة ثابتة والحكم تغير. أولا لفظ القرء لا يدل على معنى الشهور، صح؟ طب لو أن الله تعالى بعد ذلك قال المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة شهور، أي بالحكم كان ونسخ، والنسخ يرد على الحكم لا يرد على الدلالة. شيخنا لكانت الدلالة منتفية في المدلول فقط، صح؟ إيه؟ منتفية في المدلول، فكانت الدلالة منتفية. لكانت الدلالة منتفية على أحد المعنيين بخصوصه في المدلول. ما من عندي دلوقتي اللفظ يحتمل معنيين، قبل أن يترجح عندك أحدهما اللفظ لا يدل على واحد منهما، حتى يترجح فيدل، حتى يترجح في إيه؟ فيدل. إذن هذا كلام في الدال لا في المدلول. ماشي، أنت فهمت هذا. إلى أن يوجد مرجح يبقى خلاص هذا النص دل على معنى كذا. نعم لو استدل بلفظ يحتمل الأمرين على السواء لكانت الدلالة منتفية منتفية إلى أن يترجح أحد الاحتمالين بدليل. قل ماشي يبقى حصل المسألة مثلا لا نسميها دلالة إلا إذا حملناها على المعنيين كليهما، أما إذا كان مترددا بين أن يدل على هذا أو على ذاك فإنئذ لا نسميها دلالة حتى يترجح أحد الأمرين. جميل، إذا كان هذا من مذهبك، إذا كنت ترى أن المشترك يحمل على المعنيين معا وأمكن حمل المشترك على المعنيين معا يبقى دلة. طب إذا لم يكن من مذهبك أن المشترك يحمل على المعنيين وأنه لا يحمل إلا على واحد منهما، أو أنه يحمل عليهما لكن في هذه الصورة لا يمكن الحمل على المعنيين، يبقى هو هذا اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد لم يتعين عندك. إلى في لحظة عدم تعينه أنت لا تثبت الدلالة وتبحث عن الأدلة إلى أن تظفر بدليل يعين لك أحد المعنيين، حينئذ تثبت الدلالة ثم تثبت الحكم، تثبت الدلالة ثم تثبت الحكم. ماشي. قال وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به. تفهم هذا الكلام؟ المسألة مسألة صلاحية، أنت تقول الدليل بمعنى الدال وهو ما أثبت معنى، هو بالنسبة إلى هذا المعنى دليل وهو أثبت الحكم كده واضح؟ لكن الحكم قد يتغير، قد ينسخ، قد يعارض بما هو أقوى منه، فتبقى الدلالة ويرتفع ويتغير الحكم. هذا الذي كنا نقول صح؟ طيب بقى هذا اصطلاحك وده يعني الاصطلاح أو اللي يعني إيه هذا هو الأصل، لكن البعض اصطلح على اصطلاح ثاني، قالك أنا لا أقول على الشيء دليلا، لا أقول عليه دليلا إلا إذا كان تاما، بعبارة أخرى اللي هو إيه الدليل السالم عن المعارض، المقتضي السالم عن المعارض، يعني أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة لما سلمت من المقتضي للنبي، أقيم الصلاة حقيقة في الوجوب ولكنها كان يمكن أن تصرف عن الوجوب إلى هذا الصرف غير موجود، يبقى أقيم الصلاة دليل تام لأنه مقتضي سالم عن المعارض. طب المقتضي الذي لم يسلم من المعارض لا يسمى دليلا، لا يسمى دليلا إيه؟ دليلا تاما لا يسمى دليلا أصلا، هي المسألة الصلاحية، أنت لا تسمي لا تطلق لفظ الدليل إلا على مكانة تاما، يبقى ما ليس بتام الدليل الذي عورد واضح لا تسميه ايه؟ لا تسميه دليلا. طبعا على لو استمع على هذا الاصطلاح يبقى قوله تعالى اولا انت لا تنفي الدلاله، بس هذه مساله اصطلاحيه فقط لا يتعلق بها عمل، انا لا اطلق لفظ الدليل الا ما على الا على لا أطلق لفظ الدليل إلا على الدليل التام الذي سلم من المعارض، فكل دليل لم يسلم من المعارض أنا لا أسميه دليلا، خلاص نحن نسميه دليلا، أنت لا تسميه دليلا ونحن نسميه دليلا، يبقى القضية بيني وبينك في الإيه؟ في الاصطلاح. والتسمية، أنت تسميه وأنا لا أسميه. وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح، يبقى لا يكون الدليل دليلا إلا إذا سلم من المعارض. والأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول. الطريق الإيه؟ يعني إيه؟ برضك الشيخ هنا حقيقة في الحاشية يعني لم يقع على معنى جيد للعبارة أو هكذا أظن. يعني إيه معنى هذا الكلام؟ هل تطلق الدليل على ما دل على المعنى سواء عورض أو لم يعارض؟ سواء عورض المعنى بما هو أقوى أو لم يعارض، ولا تطلق الدليل فقط على ما دل وسلم من المعارض؟ الشيخ يقول الطريقة الأولى هي الأولى أن تتعامل بها في كتاب الله، فإذا وجدت أمرا تقول دل على الوجوب، دل على الوجوب لكنه صرف عن الوجوب لصارف، فتثبته دليلا مع وجود الايه؟ مع وجود الصرف، مع وجود المعارض. قوله وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول دليل على وجوب الاعتداد بالسنة، لكن هذا الوجوب للاعتداد بالسنة نسخ بوجوب الاعتداد بالأربع أشهر وعشر. يبقى المنسوخ الدليل المنسوخ دليل، والدليل المخصص دليل، والأمر الذي صرف عن حقيقته دليل. كده واضح؟ فليقل أولا سواء ولد بدليل أقوى منه، إيه؟ ويسميه دليلا سواء ولده بدليل أقوى منه أو لم يعارض، أو لم يعارض. ماشي. ويقتل المشركين، قال لي دليل على وجوب قتل جميع المشركين إلا أن هذا العام ورد عليه التخصيص فاختصت المقاتلة بالبعض، لكن هو دليل على إيه؟ على وجوب قتل المشركين جميعا. وأهل الذمة خرجوا عن هذا الدليل بمخصص. ماشي. كم؟ طب ده ينبني على ايه؟ مداعبة، ماشي؟ مداعبة فقط، ماشي؟ بس انا عمري ذكرني بيت شعر كده، كان احد الشعراء يقول شعر ولا يفهمه احد، فقال علي نصب القوافي. أنا والله بلاش أذكرها، وهي مدعبة بس لا أصل زف عليه بشيء. فهو قال علي نصب القوافي وليس علي أن تفهم البقر، أنا أقول شعر أنتوا مش فاهمين مش مشكلة، علي نصب القوافي وليس علي أن تفهم الإيه البقر، أنا مش مسؤولية اللي أنت تفهم. فما إيه علاقة الكلام ده باللي إحنا بنقوله؟ أنا مستدل لا شأن لي بالمعارض، أنا مستدل لا شأن لي بالمعارض، أنا شأن لي بالدليل، فعلي أنا أن أذكر الدليل، وأنت كإيه؟ كخصم كمعارض لي، ما هو القضية يعني إيه؟ تصوروها هكذا، مستدل ومعترض، مستدل ومعترض، شأن المستدل ذكر الدليل فقط، وظيفته ذكر الدليل، وليس من وظيفتي أنا أن أبحث عن المعارض، ابحث أنت عن المعارض وأتني به. فأنا أقول أمر يدل على الوجوب، تقول من قال لك أنه لم يصرف؟ أنا مالي، لا شأن لي بأنه يصرف أو لا يصرف، أنت تبحث عن الصارف، أنت كمعارض معترض تبحث عن الصارف، شأني أنا أن أبحث عن الدليل، شأنك أنت أن تأتي بالمعارضات وتقول وهو معارض بكذا ومعارض بكذا ومعارض بكذا. فالشيخ يقول ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان من الذي يدعي أن هذا الدليل عورض، هذه ليست من وظيفة المستدل، هذه من وظيفة الإيه؟ المعترض. ماشي. هو وأنا لم يقل أنقل في الأول أن دلالة باقية حتى وإن توجد المعارضة. قلنا أن دلالة لا ينفق عن الكلام ينفق عن الكلام. جميل جميل جميل، هذا ما يقوله الشيخ. هو يقول هنا أنه ليس دليلا إذا وجد معارضة. إذا وجد معارضة فين ده؟ أنت فين؟ يعني كونه دليلا يقتضي عدم وجود المعارضة. ده على الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه الثاني ان هو ايه وقد يطلق. الاتجاه الاول الدليل دليل ان عورض او لم يعارض، والاتجاه الثاني اللي احنا قلنا الخلاف بيني وبين خلاف اصطلاحي انت لا تطلق الدليل الا على ما سلم عن المعارض. ده اتجاه ثاني، والشيخ قال الطريقه الاولى ارجح. الطريق الاول هو اللي نعم ماشي. ماشي ممكن نقول أم لم يسلم. ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان. كده اتضحت المسألة. طيب ويبقى دي لها علاقة بمسألة ايه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، واذا كان هناك مخصص فأتي انت به. يتمسك بالدليل الى ان يأتي الناسخ، فاذا كان هناك ناسخ ابحث انت عنه، انا لا ابحث عنه. كده واضح؟ يتمسك بالنص الى ان يلد الناسخ. من مهمتك انت تبحث عن الناسخ، ليس من مهمتي. يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، يتمسك بالنص ماشي الى ان ياتي المعترض بناسخ له. يتمسك بالامر على الوجوب حتى يعارض ذلك بصارف، وهكذا في سائر المسائل. احنا مش احنا اتفقنا ان في اتجاهين؟ مش اتفقنا ان في اتجاهين؟ انت تقول الدليل لا يكون دليلا الا اذا سلم عن المعارض، بناء على ذلك يلزمك الا تستدل بالعام الا بعد ان تبحث عن المخصص ولا تجده، ولا تستدل بالنص حتى تبحث عن الناسخ ولا تجده، ولا تستدل بالامر على الوجوب حتى تبحث عن الصارف ولا تجده. اما على الاتجاه الاول لا، اتمسك بالعام واتمسك بدلاله الامر على الوجوب، واتمسك بالنص، ومن اراد ان يبين خلاف ذلك فلياتي به. طيب على كل هذا الكلام يعني ايه قليل جدا، وقلت لكم ان له غور ايه بعيد جدا يعني حقيقه يعني. نسال الله عز وجل ان يغفر للشيخ يعني وان يصيبه اصابه عظيمه يعني. الوجه الرابع من الكلام عن الحديث استدل بقوله فكبر على وجوب التكبير بعينه. وأبو حنيفة يخالف فيه. يخالف في إيه؟ في تعين لفظ التكبير. وأن يستنبط العلة. نعم. أنت كيف ما هي فريقة أبي حنيفة في هذا الكلام؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قال أي قل الله أكبر. ما مقصوده بقول الله أكبر؟ تعظيم الله عز وجل. طيب إذا كان مقصود تعظيم إذا كان مقصوده تعظيم الله تبارك وتعالى فإن هذا التعظيم يتأتى بقوله الله أكبر والله أعظم والله أجل. خصوص لفظ التكبير غير معتبر، لكن عموم التعظيم هو المعتبر، وهذا يتحقق بلفظ التكبير وبغيره. ويقول إذا أتى بما يقتضي التعظيم فقوله الله أكبر أو الله أجل أو أعظم كفى. وهذا نظر منه إلى المعنى، نظر منه إلى المعنى. وهذا نظر منه إلى اعتبار المعنى، وإلى اعتبار المعنى وعدم اعتبار خصوص لفظ التكبير. وهذا نظر منه إلى اعتبار معنى التعظيم وعدم اعتبار خصوص لفظ التكبير، فيحصل بكل ما دل عليه، وأن المقصود التعظيم فيحصل المقصود ماشي بكل ما دل على التعظيم. طيب هذه طريقة أبي حنيفة، فبطريقة غيره قال وغيره اتبع اللفظة وقال المقصود التعظيم بهذا اللفظ، يبقى خصوص اللفظ معتبر. طب وإذا اعتبر خصوص اللفظ لا يلحق به غيره، لا يلحق به غيره، لا نقول الله أجل ولا الله أعظم، لا يلحق به الله أكبر. وغيره اتبع اللفظ، طبعا لا نقول الله أجل الله أعظم، لا نقول أن هذه الألفاظ تفتتح بها الصلاة كلفظ الإيه؟ كلفظ التكبير. وظاهره وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر تعيير التكبير. يمكن أن تطبق قاعدة نعم فكبر التي تقول إيه؟ تطبق القاعدة التي ذكرها الشيخ في أول الكتاب، وهو أن إيه؟ أن عند كل قيد في محل الحكم أمكن اعتباره لا يجوز إلغاءه، كل قيد أمكن اعتباره في محل الحكم لا يجوز إيه؟ إلغاءه. وهنا ذكر التعظيم وذكر لفظ التكبير، ولفظ التكبير قيد في محل الحكم يمكن اعتباره فلا يجوز إلغاءه ماشي. وأيضا قاعدة أخرى لم يذكرها الشيخ ولكن سيذكرها بعد ذلك ماشي في سنة الكتاب، وهي أن متعلق الأمر لا بد منه، أن متعلق الأمر لا بد منه، وهنا الأمر تعلق بإيه؟ بالتكبير. ويتأيد ذلك أن خصوص هذا القيد معتبر بأن العبادات محل التعبدات، لأن العبادات محل الإيه؟ التعبدات. ويسر ذلك فيها فالاحتياط فيها الاتباع. مش أنت تقول يا مولانا الأصل في العبادات التوقف، وهو قال إذا أردت أن تدخل في الصلاة فقل الله أكبر، يبقى لا تقل غير ذلك ماشي. الأصل في العبادات الإيه؟ التوقف، وهي دي العبارة اللي قلتها دي هي معنى قول الشيخ العبادات محل التعبديات. إيه التعبديات؟ يعني التوقف، التوقيفيات. أخي هو قال لي صلي أربع ركعات يبقى أنا خمسة، أو جميل جميل، ممكن نقول إيه حتى قد لو عقل معناها، لو عقل المعنى لا يتجاوز بالمعنى محل اللفظ. إن هو قال الله أكبر وعقلنا المعنى إن هو التعظيم، هنا عقلنا المعنى بس إيه؟ العبادات محلها التعبديات، يعني التوقف، توقف عند يعني إيه لا نثبت الحكم إلا بما أثبته هو ولا نتجاوزه حتى وإن عقلنا لم نعقل معنى خصوص التعظيم بهذا اللفظ بعينه. جميل، ممكن نقول هذا معقولية خصوص هذا اللفظ لم ندركها نحن، وإن كان أصل المعنى مدرك. طيب، وأيضا فالخصوص قد يكون مطلوبا، أعني خصوص التعظيم بلفظ الله أكبر كده واضح، وهذا لأنه رتب رتب هذه الأذكار مختلفة. قال ويكثر ذلك فيها، ويكثر ذلك في العبادات. ماذا قد يكثر؟ احنا كنا الأصل في العبادات التوقف. معنى العبادات خاصة، خلي بالك من شيء، لو قلنا أن كل العبادات محمولة على يعني إيه، كل العبادات ثبتت لمعاني غير معقولة في المعنى، هذا يجبك إلى أن تقول القياس لا يجري في العبادات، لكن أنت تقرر في الأصول أن القياس يجري في العبادات ويجري في غيرها، لكن جريانه في العبادات أقل من جريانه في المعاملات. وأيضا في الخصوص قد يكون مطلوبا، أعني خصوص التعظيم بلفظ الله أكبر، وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة كما تدل عليه الأحاديث، فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى. يعني المطلوب هو التعظيم بلفظ الله أكبر، وهذا يعطي مرتبة معينة من التعظيم، ربما لو قلت لفظ آخر الله كبير تكون قد أتيت بالتعظيم، لكن ليس بالتعظيم المطلوب الذي هو في مرتبة معينة. يبقى لفظ الله أكبر يعطي معنى التعظيم في مرتبة معينة، ولفظ الله كبير يعطي معنى التعظيم ولكن قد يكون في مرتبة أقل فلا يحصل به المطلوب. يكون رتبته أعلى من رتبة نقول جواز، هذا لا نستطيع أن ندركه نحن، لا نستطيع أن نقول الله أعظم دل على مرتبة من التعظيم أكبر من الله أكبر، لا نستطيع أن نقول ذلك، لا ندركه. معك لفظ الجلالة والأكبر وأدخلنا بينهم شيء مثلا الأعظم أو أجل، كانت تقول إيه مثلا؟ الله الأجل الأكبر، الله الأجل الأكبر الأعظم. ممكن يقال، بس أنتم تقررون في الفقه هذا، أنتم تقررون هذا في الفقه وتقولون إيه ويسند التسليس والزيادة على الثلاثة مكروه، صح؟ مش أنتم تقولون هذا؟ الزيادة على الثلاثة مكروه مع أنها أبلغ في النظافة، صح؟ يعني مقصود من الوضوء الطهارة والنظافة، والرابعة والخامسة أبلغ في ذلك، ومع ذلك أنتم قلتم بإيه؟ بالكراهة إذا في الزيادة على الثلاثة. فكذلك يمكن أن نقول كلما زدت تجاوزت المطلوب. يعني في معنى كده يقال إيه؟ البياض، تعرفونه؟ لا، البياض اللون الأبيض، البياض إذا قل صار إلى السمرة فيكون قبيحا، وإذا زاد أخذك إلى البرص فيكون قبيحا. هو البياض حسن، إذا زاد صار إيه؟ صار برصا فيكون قبيح للمنظر، وإذا قل سمرة قبيحة في المنطقة. فخلينا مع الايه، مع البياض في المنتصف. ولا يعارض هذا أن يكون أصل المعنى مفهوما، فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل. ده اللي انت كنت بتقوله، عقلنا أصل المعنى وهو أن الله أكبر المقصود بها التعظيم، لكن خصوص التعظيم بلفظ الله أكبر لا بغيره لا ندركم عليه. يبقى يمكن أن تعقل المعنى إجمالا ولا تعقله تفصيلا. كما أننا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع. تفهم هذا؟ ولو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتفى به. فأنت تقول مثلا أنزل على الأرض بإحدى ركبتين وأرفع الأخرى، فهذا في التزلل أقوى من إيه؟ من مجرد الحناء الظهر. لو تصورت بكذلك، لكن أقول لك المقصود هو الخضوع بهذه الهيئة، والخضوع بهيئة أخرى لا يقوم مقامه. ماشي؟ ويتأيد هذا الشيخ كوالد حجر قال إيه؟ الله أكبر قواعد كثيرة تؤيدها، ومما يؤيد ذلك ويقوي ذلك استمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة، أعني الله أكبر. وأيضا قد اشتهر بين أهل الأصول، كأن الذي سبق لم يكن من الأصول، فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص ماشي، انت كده فهمت الكلام دوت؟ قال وقد تقرر في الاصول ان كل علة مستنبطة تعود على النص التي استنبطت منها بالابطال، كل علة مستنبطة تعود على اللفظ الذي استنبطت منه بالابطال او التخصيص فهي باطلة. خلي بالك من حاجة، دول قاعدتين، قاعدة محل اتفاق وقاعدة محل خلاف. القاعدة اللي هي محل اتفاق ان العلة المستنبطة إذا عادت على اللفظ الذي استنبطت منه بالإبطال تكون باطلة ولا خلاف. طب العلة المستنبطة التي تستنبط من لفظ ما إذا عادت عليه بالتخصيص، هي استنبطت من لفظ عام فعادت عليه بالتخصيص، تعتبر أو لا تعتبر محل خلاف. ماشي؟ سريعا كده حتى نفهم القاعدتين. لما الشافعية مثلا في قال النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شات، فقالوا الشاة لا يقوم مقامها غيرها والقيمة لا تجزي، تمام؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله وجبت الشاة لحاجة الفقير، لسد حاجة الفقير، وسد حاجته يكون بالشاة ويكون بإيه؟ بقيمتها. فالشافعية قالوا له إيه؟ هذه علة مستنبطة عادت على اللفظ بالإبطال، اللفظ عين الشاه وأنت بهذه العلة لم تجعلها معينة، إلى هذا إيه؟ معنى وعلة عاد على اللفظ، هو لفظ الشاه استنبط منه معنى القيمة، يعني اللفظ الذي عين الشاه استنبط منه معنى لا يجعل الشاه متعينة. كده واضح؟ يبقى هو استنبط من لفظ الشاه معنى يجعل الشاة غير متعينة، لا غير شروش غير متعينة. يبقى اللفظ الذي عينها استنبط منه عدم التعيين أوصله إلى عدم التعيين. فالشافعي يقول أنا لا أقبل هذه العلة، ولا أقبل أن تعود هذه العلة على اللفظ بالإيه؟ بالإبطال. كده واضح؟ طيب المثال الثاني حتى برضك نفهم سريعا، اللي هو الآية الكريمة أو لمستم الشافعية بلهما هنا قالوا إيه؟ أو لمستم النساء، النساء لفظ عام صح؟ والنساء ينقسمن إلى محارم وغير محارم. طب لماذا كان النقد بلمس النساء؟ قالوا لأنه مظنة وهي معدومة في المحارم، وهي معدومة في المحارم. فقالوا أولى لستم النساء، فاستنبط من لفظ النساء معنى، عاد على لفظ النساء بالتخصيص، فقال أولى لستم النساء أي المحارم. هذه العلة المستنبطة التي عادت على اللفظ بالتخصيص، الشيخ يقبلها والشيخ لا يقبلها، محل خلاف، أحدكما يقبلها والآخر لا يقبلها. حتى إن الشافعية أنفسهم يقبلونها في بعض المواضع ولا يقبلونها في البعض الآخر. وربما في يعني إيه أو لمسهم النساء، هتلاقي مثلا قولين في المذهب راجح ومرجوح. قول يقول مثلا بإيه، بأن مطلق اللمس للمرأة سواء كانت من المحارم أو غير المحارم ينقض، وقول يقول لا المحارم فقط، المحارم لا ينقض وغير المحارم ينقض. هتلاقي الوجهين بناء على إيه، القبول لهذه العلة وعدم القبول لهذه العلة. طيب أنت كده في القاعدة إن شاء الله. ويخرج على هذا حكم هذه المسألة، فإنه إذا استنبط من النص ويخرج على هذا الحكم ويخرج على هذا أي على القاعدة المذكورة حكم هذه المسألة، فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا اللفظ يعين التكبير، وأبو حنيفة رحمه الله استنبط من اللفظ معنى التعظيم، فقال يجزي الله أكبر والله أعظم. يبقى استنبط من اللفظ الذي أفاد التعيين معنى يؤدي إلى عدم التعيين، يبقى لفظ عاد بالإبطال، معنى عاد بالإبطال، علة عاد بالإبطال. طيب إذا كنت لا تقول هذا، تقول المعنى المستنبط إذا عاد على اللفظ المستنبط منه بالإبطال لا يقبل، يبقى لا تقبل هذه العلة. وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر بعضهم فيها نظرا وتفصيلا، وعلى تقدير تقريرها مطلقا يخرج ما ذكرناه. نظرا وتفصيلا، لان نقول مثلا ايه الشيخ، انا فصلت على الفكره لما قلت لك ايه، اذا عاد بالابطال لم تقبل اتفاقا، واذا عاد بالتخصيص فهي ايه على الخلاف. ويمكن المسائل التي تدعي فيها أنها عادت على اللفظ بالتخصيص معذرة، يعني القضية هنا إيه، أبو حنيفة كيف يجيبها؟ أبو حنيفة يسلم القاعدة ويقول المعنى الذي يعود على الأصل بالإبطال باطل، طب كيف يجيب أبو حنيفة هنا؟ فيقول لك عندما قال الله أكبر أنا استنبطت من اللفظ معنى عاد عليه بالتعميم لم يعد عليه بالإبطال. لماذا أقول إيه؟ يجزي أن يقول الله أكبر والله أعظم والله أجل، فهذا استنبط معنى من اللفظ يعد عليه بالتعميم لا بالإبطال. وأنت أيها الشافعي تقرر هذه القاعدة وتقول استنبط معنى من اللفظ يعود عليه بالتعميم مقبول. عندما أنت تضطره إلى إيه؟ إلى أن هذا عاد على اللفظ بالإبطال، هو يقول بل عاد عليه بالتعميم. هذا جواب الحنفية، ماشي؟ لعل الشيخ أراد أن يشير إلى هذه المعاني بقوله قد ذكر بعضهم فيها نظرا وتفصيلا، وعلى تقدير تقريرها مطلقا يخرج ما ذكرناه. أن تقول كل معنى استنبط من اللفظ وعاد عليه بالإبطال فهو باطل، وكل معنى استنبط من اللفظ فعاد عليه التخصيص فهو باطل، ماشي؟ وهنا إن شاء الله نتوقف، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله هنا كما تدل عليه الأحاديث فقد لا يتأدى برتبة ما يحصل من الأفراد، بل يرد كل ما يحصل من الأفراد. مش احنا قلنا هنا يا مولانا قلنا التعظيم له مراتب، التعظيم له مراتب. الشارع طلب منك رتبة التعظيم التي تكون بلفظ الله أكبر. فيمكن يمكن لك لو أتيت بالتعظيم بلفظ آخر تكون قد أتيت برتبة دون المطلوبة، أقل من المطلوبة، فلا تجزي. ما يقصد أي التعظيم الذي يقصد من أخرى. التعظيم الذي يقصد برتبة التعظيم الذي يقصد من أخرى. نعم. يبقى رتبة التعظيم المطلوبة بلفظ الله أكبر قد تأتي أنت برتبة التعظيم بلفظ آخر لا تكون كالأولى.